ياه، العمل الكبير ده ضيعته ليه كده بالنية الضلمة دي؟ تصغره النية. عمل برنامج ضخم فيه 50 60 ألف، بس عشان ايه؟ عشان نبقى عملنا 10 دفعات ونكون عملنا مش عارف 100 ايه وتسعين ايه. ياه، ربع عمل كثير تصغره النية، راح كل حاجة. عامل قناة ومجمع ناس ومقاطع فيديو ومنصة وحساب رسمي. أنا والله العظيم ما أعرف حد عامل كده، بس أنا عشان مش حد بس يكون عامل كده يقولك كده أنت تقصدني. كل القصة دي كلها ليه؟ عشان ينافس إخواته اللي كان معاهم. يا مسكين يا مسكين، أحد إخواننا كان قاعد مع حد عنده دار قرآن، فبقول له أنت عاملها ليه؟ إيه نيتك؟ فبيقول له مفيش، يعني حفظ القرآن وكده. فبيقول له طيب، في حاجة كده، في منهجية اسمها ببساطة يعني، وإيه كمان؟ وإيه كمان؟ وإيه كمان؟ تسأل نفسك 10 مرات طب وتحفظ ليه؟ يعني هو بيقول لك احفظ قرآن، طب وتحفظ ليه القرآن؟ يعني عشان الأجر، أو عشان مثلا الناس تحب تبقى ختم كتاب الله، طب ويختموا ليه؟ ده إنك تسأل لغاية ما تجيب النية الأخيرة يعني تساعدك. فقال له أنت فاتح ليه الدار دي؟ قال له عشان الناس تحفظ قرآن. قال له طب وتحفظ ليه؟ قال له ما فيش، يعني عشان يختموا يبقى من حفظ كتاب الله. قال له طب وليه يكونوا من حفظ كتاب الله؟ فدنوا معاه دنوا معاه دنوا معاه دنوا معاه، ففي الآخر خالص إيه؟ قال له بص، من الآخر أنا كنت في دار كذا، كنت معاهم وكنت دايما أقترح عليهم بعض الاقتراحات فهم رفضوها، فلما رفضوها الصراحة أنا اتضايقت، قلت أنا هعمل بقى دار قرآن وأمشي فيها بمزاجي وأحط فيها إيه؟ قال له آه، واجه نفسك بقى وحرر نيتك. إن النية المركزية إنك عندك بعض الآراء غيرك ما سمعهاش وغيرك مش منسجم معاها، فأنت عامل الدار دي كلها عشان تطبق فكرة. جميل، أيا كان بقى جميل، بس تبقى أنت عارف إن المشهد كله فين؟ محبوس في النية دي، مش في حاجة تانية بقى. لأنكش بقى تضحك على نفسك وتقول دار كذا اللي مش عارف إيه، لا لا لا، أنت قلت قبل كده في مجلس كامل حاضر فيه كل فريقك، وقلت كده احنا بنعمل كده يا جماعة هنثبت ليهم ان احنا ناجحين. مين ليهم دي يا ابن الحلال؟ الملأ الاعلى؟ لا، الناس التانية. يا ابن الله يكرمك، اطلب اجرك، اطلب من يراك الذي يعطيك الاجر. تعرفوا حد كده؟ انا اعرف ناس في نيوزيلندا بيعملوا الكلام ده. طب معرفش عندكم بقى في بعض بلادكم بيحصل الكلام ده ولا لا، لكن في ناس في بلاد ما وراء النهر ممكن يقعوا في المهي في الإشكالات دي، في الإشكالات دي. والموضوع ده منتشر عند النساء، خلاص كل شوية إيه، مجموعة من المجموعة ومجموعة تطلع من المجموعة ومجموعة تطلع من المجموعة ومجموعة لا تطلع من المجموعة التانية ومجموعة تطلع من المجموعة التالتة، وهم عملوا صفحة وإحنا هنعمل صفحة، وهم عملوا مبادرة وإحنا هنعمل مبادرات ومش عارف إيه والكلام ده كله، عشان التنوع وعشان نرجو ذلك إن شاء الله. لكن أحيانا تزاحم الموضوع نوايا في حتة معينة، فناخد بالنا، ناخد بالنا أن موضوع تنافس في الخير ولا تنافس في حاجة تانية في الغير، الباب ده ضروري نظبطه. هل أنا رحت الناحية التانية عشان بيصدروني وبيدوني محاضرات والناس التانية مش مهتمة بيا قوي؟ طب وايه اللي فيها؟ ما انا عاوز اخد حسنات يا ستي. انا ما بقولش اللي فيها، انا بقول لك ركزي ودوري على نيتك عشان عم تروحي قبرك تتاكدي ان اللي انت عملتيه كان صح. ما مش هينفع تكوني طلعتي الوقت ده كله وضيعتي وقاعده ما تحضري وفي الاخر خالص راحت كل حاجه. مش معقول خطبه الجمعه اللي انت بتحضرها من يوم الحد ده وفي الاخر خالص ما تلاقيهاش ليه؟ وانت عاوز تثبت لهم انك الحمد لله اتطورت في الخطابة، تثبت لمين اللي انك اتطورت في الخطابة؟ انت بتثبت لمين وتثبت لهم ليه؟ وهم مالهم ومال دوافع عملك؟